بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية، الذي ألفه في بيان ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الخلقية والصفات الخلقية، حيث أشاد الله تعالى بذلك في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الكتاب المبارك ألفه الإمام الترمذي، وتناول شرحه عدد من أهل العلم، منهم علي بن سلطان القاري، وحشى عليه صاحب كتاب فيض القدير الإمام المناوي، كما شرحه الشيخ البيجوري، ومن من تناول شرحه الشيخ أبو بكر الأحسائي وغيرهم. ونحن نعرض شرح الشيخ الأحسائي يرحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. واقرأ يا أخ جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله قال حماد حماد نعم قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. هذا الحديث أورد فيه المصنف مسألة خضاب النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، وقد سبق ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن منه الشيب، وأن عدد الشعرات التي بيضت لا تتجاوز 20 شعرة موزعة على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى عنفقته وعلى شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أخلص خضابها، وإن خضبها فكان خضابه لا إنما هو بالدهن، يعني يدهنها، فكان إذا دهنها تغير لونها من البياض إلى الحمرة، فصارت في رأسه وفي لحيته على لون الحمرة، يعني محمرة. وإذا ذهب الدهن ظهر بياضها. والذي أورده في هذا الحديث من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم حجة الوداع، لما أسلم شعره يعني رأسه للحلاق وحلق شعر رأسه من باب النسك، قسم الشعر إلى قسمين، أعطى نصفه لأبي طلحة، والنصف الثاني قسمه بين أصحابه رضوان الله عليهم الشعرة والشعرتين. واحتفظ الصحابة رضوان الله عليهم بشعره، وكانوا يضعونه في الطيب، وربما خضبوه بالحمرة، فإذا سئلوا عن شعره وأظهروه وبينوه للناس رأوا شعره مخضوبا. فمن هنا من رآه على تلك الحال قال إنه رأى شعره صلى الله عليه وسلم مخضوبا، لكن هذا الخضاب إنما ألحق به لأنه خضبه وهو على رأسه أو في لحيته أو في عنفقته، لأنه لم يكن كثيرا حتى يخلصه ويخصه بالخضاب. وهذا وجه جمع فيه أهل العلم ما ظاهره الاختلاف والتفرق في الروايات التي ذكرت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أوردت من رآه مبيضا أو رآه محمرا أو رآه بدون خضاب، يعني الأسود، لأنه هو الغالب على شعره عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث تفرد به المصنف، يعني أخرجه الإمام الترمذي ولم يخرجه معه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده صحيح وعن عنة حميد عن أنس لا تضر كما سبق ذكره في الحديث يعني الثاني. إن حميدا لما روى الحديث قال عن أنس، وحميد عرف بأنه يدلس، لكن حميد كثيرا ما يصرح، بل صرح في هذا الحديث بالسماع فانتفت تهمة التدليس. نعم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام السمرقندي عالم سمرقند الدارمي الحافظ صاحب المسند المشهور نسبة لبني دارم قبيلة، قال أبو حاتم هو نسبة إلى لبني دارم قبيلة، قال أبو حاتم هو إمام أهل زمانه، مات سنة 55 و200. يعني الإمام الدارمي رحمه الله. نعم. وقال حدثنا عمرو بن عاصم أي ابن عبيد الله الكلابي بالكسر القيسي أبو عثمان البصري صدوق في حفظه شيء، مات سنة 13 و200، خرج له الجماعة. وقال أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، يعني رآه عند أنس بعد أن حفظه أنس عنده. نعم. قد مر في الأحاديث الصحيحة عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ولعله أراد بالنفي أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخضب والشعر على رأسه، لكن بعد أن وزع وقسم الشعر واحتفظ به، وكانت أم سليم أم أنس رضي الله عنها تضع الطيب مع عرقه عليه الصلاة والسلام ومع شعره، فتلون الشعر وصار مخضوبا. نعم. ولعله أراد بالنفي أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، وبالإثبات إن صح عنه الأقل منها. نعم، يعني أقل الأحوال. ويجوز أن يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. نعم. وذلك بأن الشعر لما كان متغيرا لونه بسبب وضع الحناء على الرأس لدفع الصداع أو بسبب كثرة الطيب سماه مخضوبا، وهذا هو الأظهر، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن كثيرا ما يدهن، فكان يدهن إذا ادهن وارى الدهان البياض من الشعر، وأصبح الشعر كأنه غير مشيب. نعم. أو سمى مقدمة الشيب من الحمرة خضابا بطريق. نعم. المجاز. نعم. قال حماد المذكور وقال وأخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل بفتح أوله أي ابن أبي طالب الهاشمي قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، يمكن كون الخضب من أنس. نعم. فلا ينافي ما سبق من خبره أنه لم يبلغ شعره الخضاب، ويدل له ما في رواية مالك والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى له، يعني ليكون أبقى للشعر بدلا من أن يتفتت تحلل ويتقطع. نعم. باب ما جاء من الأخبار في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ من الكلام حول الخضاب والكلام حول شعر النبي عليه الصلاة والسلام والكلام حول شيب النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الكلام على مسألة أخرى وهي من مسائل خلقه عليه الصلاة والسلام ومن مسائل صفته صلى الله عليه وسلم وهو الاكتحال. فالكحل كان من خصائصه ومن صفاته وكان يكتحل صلى الله عليه وسلم وخاصة بكحل الإثمد الذي كان يعني يستعين به في تنظيف العين وفي تجميل العين وفي تحسين النظر وكل ذلك من فوائد الاكتحال فكان من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد ابن منصور عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه يعني في عينيه. نعم. الحديث رواه المصنف في جامعه في كتاب اللباس. يعني إن الإمام الترمذي روى الحديث في كتاب الشمائل ورواه في كتاب الجامع. نعم. وكذا في الطب في كتاب الجامع رواه في موضعين في اللباس وفي الطب. نعم. بسنده ومتنه سواء. وقال حسن غريب. وقال إن هذا الحديث حسن غريب. نعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق عباد به فذكره. نعم. ورواه ابن ماجه. نعم. ورواه ابن ماجه في الطب وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والبزار في مسنده في كتابه كشف الأستار. نعم. وابن سعد في الطبقات كلهم في الطبقات كلهم كلهم من طريق عباد بن منصور به نحوه. فهذه الروايات يعني يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ويدل على أن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعباد بن منصور قال فيه الحافظ صدوق رمي بالقدر. نعم. وكان يدلس وتغير بآخره وتغير بآخره هكذا اصطلح المحدثون وعلماء الجرح والتعديل على هذا الوصف يعني في آخر أيامه. ذكره في التقريب فإسناده ضعيف بسبب عباد هذا. لكن الإمام الترمذي رحمه الله وصفه بأنه حسن يعني إنه مقبول عنده. ولما تفرد بهذه الرواية قرن الحسن بالغرابة فقال حسن غريب. نعم. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. يعني الحاكم حسب قاعدته أنه رآه صحيح الإسناد لكن لم يخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم. نعم. وعباد لم يتكلم فيه بحجة لم يتكلم فيه. عباد هو الراوي الذي تفرد بهذا الحديث ما طعن فيه يعني في ضبطه أو في إلا أنه رمي بالقدر, والرمي بالقدر يعني أنه ممن له صلة ببدعة القدر يعني نفي القدر أو التكذيب بالقدر, وهذه بدعة بعض أهل العلم يجرح بها, وبعضهم ما دام لم يوصف بالضعف وبالجرح لا يعنى بالتضعيف بالبدعة. نعم. وعباد لم يتكلم فيه بحجة, وتعقبه الذهبي بقوله ولا هو حجة. وتعقبه من؟ الذهبي, الإمام الذهبي. الإمام الذهبي بقوله تعقب الحاكم, لأن الحاكم أخرج الحديث في المستدرك, قال لا يعني أن عباد متكلم فيه لأنه مطعون فيه بالقدر, وأن الحاكم الذي أخرج وحاول أن يبرئه هو أيضا ليس بحجة لأنه متهم بالتشيع. نعم. باب ما جاء من الأخبار في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل بالضم الإثمد, وكل ما يوضع في العين للاستشفاء, وبالفتح مصدر يقال الكحل. الكحل يقال كحلت الرجل كحلا جعلت الكحل في عينه. نعم. وقال حدثنا محمد بن حميد مصغرا الرازي الحافظ مات سنة 48 و200, وقيل سنة 30 و200. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد بفتح المهملة والموحدة المشددة ابن منصور أبو سلمة البصري الذي مر بنا في السند الأول. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد بكسر همزة والميم بينهما مثلثة ساكنة. اكتحلوا بالإثمد بفتح الهمزة أثمد. نعم. نعدلها يعني هنا كاسرة هو هو لما ضبطها بإيش لما ضبطها عندك هنا عندي بالكسر هذا هو الضبط هنا, فالهمزة التي فتحت هذا خطأ مطبعي هنا. اكتحلوا بالأثمد هنا. اكتحلوا بالأثمد حجر الكحل المعدني المعروف, أي داوموا على استعماله. داوموا هو كاتبها دوموا دوموا ولا دوموا داوموا أو دوموا على استعماله. دوموا على استعماله فإنه يجلو البصر بمعنى يعني ينقيه من الشوائب, أي يزيد نوره بدفعه المواد الرديئة المنحدرة إليه من الرأس. نعم. وينبت الشعر بفتح العين, وأراد به هدب العين لأنه أراد به أهداب العين يعني الشعر المحيط بالعين اللي هو الأهداب لأنه يقوي طبقاتها. وزعم قوله وزعم أي محمد بن حميد كما هو المتبادر من لفظ الزعم, إذ أكثر إطلاقه على ما يشك فيه. إذ أكثر إطلاقه على ما يشك فيه كلمة زعم يعني. وإلا هي في أصلها بمعنى قال. نعم. إذ أكثر إطلاقه على ما يشك فيه. وتطرق الشك هنا من حيث أنه لم يسنده وأسقط الوسائط أو الضمير لابن عباس، وهو ما أفهمته رواية ابن ماجه. نعم. فالزعم ليس على بابه، بل المراد به هنا مجرد القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة. كانت له مكحلة. نعم. بضم أوله وثالثه. أو مكحلة. مكحلة بضم أوله وثالثه، والمراد بها هنا ما فيه مكحلة. كانت له مكحلة بضم أوله إلا هي الميم، وثالثه إلا هي الحاء، فتكون مكحلة. نعم. كانت له مكحلة بضم أوله وثالثه، والمراد بها هنا ما فيه الكحل، يعني الماء الآنية التي يوضع فيها الكحل. قوله يكتحل منها كل ليلة، حكمة كونه ليلا أنه أبقى في العين وأمكن في السراية إلى طبقاتها. نعم. قوله ثلاثة متوالية في هذه أي اليمنى، يعني في العين اليمنى وفي العين اليسرى، وثلاثة في هذه أي اليسرى. وحكمة التثليث توسطه بين الإقلال والإكثار. نعم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر. نعم. رواه أبو داود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة، والدارمي في الوضوء، وأحمد في مسنده، والبغوي في شرح السنة، والطحاوي في شرح معاني الآثار. من اكتحل فليوتر، رواه أبو داود. وفي الإيتار قولان. وفي الإيتار قولان. الإيتار يعني في قطع الكحل بالوتر قولان. نعم. أحدهما أن يكتحل في كل عين ثلاثا كما في أحاديث الباب، والثاني أن يكتحل فيهما خمسا ثلاثا في اليمنى واثنتين في اليسرى، يعني يقطع الكحل على عدد وتر فيكون خمسا، لأنه لو اكتحل ثلاثا وثلاث فيكون ستة فلا يكون وترا. هذا ما فهمه البعض، والظاهر أن القول الأول أظهر، لأنه فصل فقال ثلاثا وثلاثا. نعم. وجعل الوتر في كل واحدة من العينين. وعلى هذا ينبغي أن يكون الابتداء والانتهاء باليمين تفضيلا لها على اليسار، كما أفاده الشيخ مجد الدين الفيروز أبادي وجوز اثنتين. يعني هذا صاحب كتاب القاموس. وجوز اثنتين في كل عين. نعم. وواحدة بينهما. يعني هي خمسة كحلات، اثنين واثنين، وخلى واحد زيادة اللي هي الوتر، أضافها إلى اليمين كأنه إلى اليمين تارة وإلى اليسار تارة. نعم. أو في اليمنى ثلاثا متعاقبة، وفي اليسرى اثنتين. اثنتين فتكون خمسا، وهذا تكلف، والظاهر والله أعلم كما نص به الحديث أن تكون ثلاثا ثلاثا، فيكون الوتر بالنسبة إليهما جميعا. وأرجحها الأول لحصول الوتر شفعا، لحصول الوتر في كل واحدة منهما وإن كان المجموع شفعا. تنبيه: قال الحافظ الزين العراقي: ليس في حديث الباب تعرض للابتداء في الاكتحال بالعين اليمنى، وهو مستحب لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله. قال: وهل تحصل سنة التيمن باكتحاله في اليمنى مرة ثم في الأخرى مرة؟ يعني هنا في تكلم على مسألة تفصيلية، كيف يكتحل؟ أيبدأ باليمنى أو يبدأ باليسرى؟ قال الظاهر من الرواية أنه يبدأ باليمنى على اعتبار أن هذا الكحل من المكرمات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في أحواله وفي أعماله التي فيها الإكرام، فيبدأ باليمنى ثم يتبعها باليسرى. قال: ويحتمل أنه مثلا يبدأ اليوم باليمنى وغدا يبدأ باليسرى، لكن هذا أيضا فيه تكلف. نعم. وهل تحصل سنة التيمن باكتحاله في اليمنى مرة ثم في الأخرى مرة ثم يفعل ذلك ثانيا وثالثا، أو لا تحصل إلا بتقديم المرات الثلاث في الأولى؟ الظاهر الثاني، قياسا على العضوين المتماثلين في الوضوء كاليدين. نعم. ويحتمل حصولها في الأولى كالمضمضة والاستنشاق على بعض الصور المعروفة في الجمع والتفريق. نعم. الحديث الخمسون. وقال: حدثنا عبد الله بن الصباح البصري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وقال: وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال الحديث مر بنا في أول الباب. نعم. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إنه صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. نعم. الحديث سبق تخريجه قوله: وقال حدثنا عبد الله بن الصباح بفتح المهملة والموحدة وتشديدهما البصري، ثقة مات سنة 50 و200. قوله: أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم أحد الحفاظ المشاهير، كان عالما بالقراءة ولم ير ضاحكا قط، مات سنة 10 و200 على الصحيح. قال: أخبرنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن عباد بن منصور قال حاء، إشارة إلى التحويل من إسناد إلى آخر. نعم. وينطق حاء. نعم. حاء. قوله: وينطق القارئ بلفظها. قال الشهاب. نعم. ابن حجر مقصورا وقال ملا علي قاري ممدودا. يعني يا يقال حاء أو يقال حاء، فالممدود حاء والمقصور حاء. نعم. ولا وجه للقصر في الوصل، وإنما يجوز حالة الوقف عند بعضهم، انتهى. يعني إذا أراد أن يقف يقول حاء مقصور، وإذا أراد أن يواصل القراءة يقول حاء حدثنا فلان. نعم. وقيل وينطق القارئ بلفظها، وقيل هي من حال بين الشيئين، إذا من حال بين الشيئين، من حال بين الشيئين، حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين. نعم. فلا يتلفظ بها، يعني عند بعضهم إذا جاء عندها يسكت ثم يقرأ ما بعدها، هذا معنى أنه حال بين الشيئين، بمعنى أنه حجز بين السندين الأول والثاني. وقيل هي رمز من قوله الحديث، وهذا أيضا قول ثالث، هي اختصار من كلمة الحديث، ولذلك إذا قرأ وصلها يقول الحديث ثم يقرأ من جديد. نعم. فيقول القارئ إذا وصل إليها الحديث، قوله وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا. قال القسطلاني والظاهر أنه كان بعد العشاء. نعم. في كل عين عند النوم. في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه هذا موصول بالإسناد المتقدم وليس بمعلق ولا مرسل كما وهم، كما وهم من قال إنه معلق. نعم. والمقصود بيان اختلاف الألفاظ بين رواية إسرائيل ورواية يزيد. نعم. من قوله إنه صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. الحديث الحادي والخمسون. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. الحديث تفرد به المصنف وفيه محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس ذكره في التقريب، وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث، ولكنه قد توبع وللحديث شواهد، أي إنه جاء متابعا من طريق آخر تقوي وترفع هذه التهمة، تهمة التدليس. نعم. وللحديث شواهد يصح بها كما يأتي إن شاء الله تعالى. فالحديث بمجموعه صحيح لغيره. نعم. قال والحديث رواه البغوي في شرح السنة من حديث محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر به، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن ابن المنكدر به، وإسماعيل هذا ضعيف. نعم. ما ذكر في التقريب. نعم، لأنه يضعف في روايته عن غير أهل بلده. نعم. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي قال الذهبي حجة عد من الأبدال. وقال ابن حجر ثقة ثبت عابد مات سنة 90 و100 أو قبلها أو بعدها. قوله عن محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق أحد الأعلام إمام المغازي والسير مات سنة 51 و100. قوله عن محمد بن المنكدر بضم الميم وسكون النون ابن عبد الله التيمي المدني تابعي جليل ثقة وإمام متأله يعني كأنه متعبد يعني كثير العبادة بكاء متزهد مات سنة 30 و100 كثير البكاء وكثير الزهد. قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد يعني بكحل الإثم نعم أي خذوا أو الزموا الاكتحال به. قوله عند النوم قال ابن حجر والأمر للندب إجماعا. قوله فإنه يجلو البصر وينبت الشعر إخبار عن أصل فائدة الاكتحال وكونه عند النوم أدخل في تلك الإفادة. نعم ذكر قوله فإنه يجلو البصر وينبت الشعر يعني هذا تعليل وتفسير للفائدة التي من أجلها شرع الاكتحال به. قال الشيخ ملا علي قاري في شرحه وتعليقه بالمنافع الدنيوية لا ينافي كون الأمر للسنة لا سيما وقد وقعت مواظبته الفعلية وترغيباته القولية وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الأخروية كمعرفة الطهارة وتوجه القبلة وغير ذلك مما يترتب على منافع البصر حتى فضله بعض على السمع متعنا الله تعالى به. فضله بعضهم على السمع معنى فضله على السمع يعني ايه؟ يعني نحن عندنا هذه بالتجربة الاكتحال في إجلاء البصر وفي إنقاء وفي إنبات الشعر هذا يعرف بالتجربة وقد جاء به خبر والخبر جاءنا بالسمع فنحن هنا من خلال تجربتنا يتأكد لنا ويظهر لنا ولعله يعني يثبت ثبوتا أقوى من ثبوت الخبر الذي جاء بالسمع خصوصا إذا كان الخبر الذي جاء بالسمع من خلال السنة كما جاء في هذا الحديث حديث عباد بن وهو رجل تكلم فيه لكن ما جاء عن الخبر بالتجربة فاق ما جاء عن الخبر بالسمع. نعم عيد العبارة كذا من أولها. وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الأخروية كمعرفة الطهارة وتوجه القبلة وغير ذلك مما يترتب على منافع البصر حتى فضله بعض على السمع متعنا الله تعالى بهما. نعم يقصد ماذا؟ حاسة السمع يحتمل، لكن المعنى الذي فهم من كلام علي ملا قاري أن الخبر ليس الخبر كالعيان، يعني أن ما جاء بالتجربة قد يفوق ما جاء بمجرد الخبر. نعم. فلا يلتفت إلى ما قاله العصام من أنه لما كان غالب ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المصالح الدينية نبه على أن هذا الأمر ليس منها، بل لمصلحة البدن من غير أن يتعلق به ثواب وعقاب. والناس يتفاوتون في الائتمار به على تفاوت حاجتهم، يعني إذا كان جمعوا بين الثواب والعقاب والنفع الدنيوي فهذا أفضل. نعم. لكن هذه النكتة تنافي ما ذكره أصحاب الشافعي من أن الاكتحال سنة. نعم. والإيتار فيه مستحب. نعم. ولا يخفى أنه لا يظهر إذا أمر بشيء لنفع البدن كونه سنة أو فرضا. انتهى. يعني على اعتبار أنه لا يترتب عليه ثواب وعقاب، وهو غفلة منه، لأن الأمر بالأكل قد يكون فرضا والأمر بالسحور سنة، مع أن نفعه راجع إلى البدن. نعم. ومع ذلك جاء الأمر به، لأنه إذا أمرهم بالأكل حتى لا يهلك الجسد ويتقوى بالأكل على العبادة، وهكذا يتقوى بالسحور على الصيام، وأنه سنة، وأنه هو الفارق ما بين أكلة السحور عند المسلمين وعند غيرهم. نعم. ولهذا قال العلماء: لو امتنع المضطر أو المرتاض عن الأكل بل عن السؤال حتى يموت جوعا مات عاصيا. يعني ضربوا مثل لهذا المضطر، يعني الشخص الذي جاع جوعا إذا لم يأكل من بسببه يموت، ووفر له الطعام فامتنع عن أن يأكل منه، هذا لو مات يكون عاصيا لأنه خالف أمر الله إلا ما اضطررتم إليه. وهكذا المرتاض، يعني الشخص الذي يعمله رياضة، الذي يعمل رياضة ويمتنع عن الأكل والشرب بدعوى أنها تصحح جسده ويبلغ درجة الاضطرار، وعندما يوفر له يرفض استخدامه بدعوى أن المحيي والمميت هو الله، فهذا لو مات يأثم لأنه لم يأخذ بالأسباب. لذلك قد يكون الأمر العادي أو السبب المادي يكون أيضا يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. واتفقوا على حرمة أكل التراب والطين ونحوهما لأجل ضرر البدن، لأن هذه تضر بالبدن، فلو أكلهما ومات يأثم، لأنه بمثابة من أكل ما يضر به. نعم. وإنما حرم الخمر لضرر العقل، فتأمل. انتهى. والخمر إنما حرمت لضرر العقل لأنها تفسد العقل، والإنسان مطالب بسلامة عقله. حيث إنه من ضرورات الشريعة المحافظة على العقل. نعم. انتهى ملا علي قاري ثم قال انتهى من خط المؤلف. نعم، يعني إن الشارح نقل هذا الكلام من كتابه ملا علي القاري. الحديث 52. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم والخاء عليها فتحة والثاء عليها فتحة. ابن خثيم، الثاء مفتوحة مكسورة يعني خثيم خثيم. نعم، الشرح نشوفها ذكر بخاء معجمة فمثلثة مصغرا خثيم يصير يعني. نعم خثيم. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. الحديث رواه النسائي في سننه في كتاب الزينة. نعم. وفي الكبرى وأبو داود في اللباس وكذلك في الطب وابن ماجه في الطب وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه موارد ما في الموارد موارد الظمآن. نعم. والحاكم وصححه ووافقه الذهبي كلهم من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به فذكره. نعم، فهذا الحديث يتابع حديث عباد الذي مر معنا في أول السنة في أول الدرس. قال وإسناده بمعناه. نعم. قال وإسناده ثقات غير عبد الله بن عثمان فهو صدوق. نعم. وقد أخرج له مسلم والأربعة. نعم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن المفضل ابن لاحق الإمام الحجة الثقة قال ابن المديني كان يصلي كل يوم 400 ركعة. 400 ركعة. 400 ركعة. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. مات 87. قوله عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بخاء معجمة فمثلثة مصغرا. القارئ المكي مات 32. قوله عن سعيد بن جبير الأسدي أحد الأعلام الكبار مجمع على جلالته وعلمه وزهده قتله الحجاج 95 ولم يعش بعده إلا أياما. يا الحجاج. ذكر في الحاشية عن سعيد بن جبير قوله أي ابن هشام الوابلي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكوفي. قال عبد الملك ابن أبي سليمان كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين. وقال جعفر بن أبي المغيرة كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أمي أليس فيكم ابن أمي ألدهما أو الدهمة ابن أم الدهمة. نعم. أليس فيكم ابن أم الدهمة استفهام يعني سعيد بن جبير انتهى من خط المؤلف. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد. الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. فيه دلالة أن الإثمد نوع خاص من الكحل. وقيل المعنى خير أكحالكم في حال صحة العين لا في أمراضها، لأن الاكتحال به لا يوافق الرمد. نعم. الحديث 53. وقال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري. إبراهيم بن المستمر. نعم. البصري. وقال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. هذه أحاديث متنوعة لكن كلها بمعنى واحد ويشهد بعضها لبعض، مما يدل على أن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز الاكتحال بغير الإثم؟ نعم، خصوصا إذا أثبت الطب أنه ينفع بعد أمر الله جل وعلا كما ينفع الإسند. الحديث رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الطب من طريق أبي مسلمة يحيى بن خلف عن أبي عاصم النبيل به، وفي سنده عثمان بن عبد الملك، قال عنه الحافظ في التقريب لين الحديث. نعم. وشيخ المصنف في هذا الإسناد صدوق ذكره في التقريب. وشيخ المصنف في هذا الإسناد صدوق، يعني شيخ عثمان. وقد توبع والباقي ثقات. نعم. قال البصير البصيري في مصباح الزجاجة. نعم. هو في التعليق على زوائد ابن ماجه. هذا إسناد حسن عثمان مختلف فيه، انتهى. نعم. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على هذا التصحيح، يعني من حديث أبي عاصم عن عثمان بن عبد الملك. نعم. وللحديث شواهد يصح بها الحديث، وقد تقدم بعضه من حديث ابن عباس ومن حديث جابر رضي الله عن الجميع. يعني هؤلاء مسانيد الصحابة في هذا الباب في هذا الحديث. وقال حدثنا إبراهيم بن المستمر اسم فاعل من الاستمرار الهذلي البصري. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك المكي المؤذن عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الأئمة بالمدينة، كان رأسا في العبادة والزهد، كان يلبس الثوب بالدرهمين، قد انتهت نوبة العلم إليه، مات سنة 106. قوله عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان إماما واسع العلم متين الدين وافر الصلاح، مات سنة 73. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال القسطلاني: حديث ابن عمر هذا في معنى الأحاديث المارة، لكنه أورد الأحاديث بأسانيد مختلفة تقوية لأصل الخبر وتأكيد مضمونه، فإن عباد بن منصور ضعيف فأراد تقوية روايته بهذه الطرق. باب آخر. نعم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.